بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودخول الوقت، قلنا لحضراتكم إن الوضوء يختلف عن مين؟ عن التيمم. الوضوء ده أصل، التيمم ده العذر. العذر هنا فقد الماء. طيب، إذن لابد من دخول الإيه؟ وقت الصلاة عشان أعمل إيه؟ عشان أتيمم. وده فرق من الفروق، بعض العلماء ذكر 36 وبعضهم ذكر 31. يعني من أجود من كتبهم مولانا البجرمي، حشية مولانا البجرمي على الخطيب، ذكر الفروق دي كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا، آمين. وطلب الماء يعني إيه؟ أنا صحيت الصبح رحت فاتح الحنفية ما لقيتش مية، يبقى كده تيمم يا مولانا؟ ما ينفعش. الطلب في حد الغوث وفي حد القرب وفي حد البعد. حد الغوث الحقوني، فيلحقك كده وكده وكده وكده، يبقى كده كام واحد؟ اربع جهات بتاعتنا. طيب حد الغوث ده قد ايه؟ قال لي 300 قدم. 300 ايه؟ يعني شوف يا اخي، في الشارع يمين، في الشارع شمال، الشارع اللي قدامك، الشارع اللي وراك، ففي ميه في الجامع لكن ما فيش ميه في البيت، يبقى انفع تيمم؟ روح يا سيدي. ما فيش ميه في الجامع ده لكن في ميه في الجامع اللي في الشارع اللي قدامنا، اعمل ايه؟ روح يا سيدي. ما فيش ميه في جامع الازهر بس في ميه في جامع سيدنا الحسين جنبينا، يبقى روح يا اخي توضى في سيدنا الحسين وتعالى. في ميه في الجامعه جوه، روح اتوضى وتعالى. الا ان كان قريب الميه ومنع. يعني ايه منع؟ في سور ما اقدرش اخش، او انا على بحر بس في تحت مسافه، وعشان اجيب الميه لازم انزل فين؟ في البحر، يبقى انزل موت في رحمه، انا معايا جردل بنزله واجيب ماشي. في ميه في البير بس الميه تحت خالص وانا ما اعرفش اطلعها، يبقى لا تشددوا على انفسكم فيشدد الله عليكم. الاسلام دين ايه؟ دين رحمه، دين في غايه الجمال. طيب يبقى انا كده كأن لم يكن معايا. انا راجل عسكري في الجيش وفعلا في ميه بره المعسكر وانا سامع صوت الميه بس الاوامر بتقول لي ما تخرجش بره ليها، يبقى كأن لم يكن. ده حد الغوث. طب في حاجة اسمها حد القرب، في حدود 2 كيلو. فإذا تأكدت تأكد يقيني إن في مية، في مية على بعد 2 كيلو، تأكدت، يبقى روح يا مولانا. لا ده الموضوع يعني مشكوك فيه، يبقى ما تروحش. تيقنت تيقن اساسي واكيد ان في ميه بعد الاتنين كيلو دول اللي هم حد القرب، اسمه حد البعد، يبقى ما تروحش. يبقى لو تيقنت ان في ميه في حدود حد القرب وجب انك تعمل ايه؟ تروح. واذا تيقنت ان في ميه بعد حد القرب لا يجب انك انت ايه؟ تروح. يبقى انا عندي كم حد دلوقتي؟ حد الغوث، وحد ايه كمان؟ القرب، وحد ايه كمان؟ حد البعد. حد البعد تيقنت أم لم تتيقن؟ ما تروحش. حد القرب تيقنت؟ روح. لم تتيقن؟ ما تروحش. حد الغوث لازم تطلبه. إنما ما ينفعش يا مولانا أصحى الصبح أفتح الحنفية، الحنفية ما تنزلش مية، أقول نويته ليها التيمم. ما ينفعش يا مولانا، ما ينفعش. وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب. يبقى أنا رحت ودورت وما لقيتش، يبقى هنا أعمل إيه؟ أتيمم. والتراب الطاهر، احنا عاوزين يكون له غبار. عند مولانا ابو حنيفة كل ما اخرجته الارض، احنا هنا شافعية عاوزين ايه؟ يكون له يا مولانا غبار، يعني في عفار. لكن ما ينفعش اصطاد العفار من الشارع، في رياح وفي هواء، والهواء ده اكيد في رياح، في تراب. رحت انا جاي كده واخد كده على وشي واخد كده على ايدي، ما ينفعش. احنا عايزين عملية ليها النقل. طب انا ما عنديش تراب في الشقة، طب اعمل ايه؟ رحت جاي على الكرسي كده رحت مسحه عمل لي تراب، حطيت ايدي على الحيطه عمل لي ايه؟ تراب. جبت المخده رحت منفضه كده راح عمل التراب. انا عندي جبه صوف زي بتاعتي كده رحت عاملها كده ما طلعتش حاجه خالص، يبقى ما ينفعش تيمم بيها. رحت عاملها كده رحت مطلعه تراب ينفع، يبقى انا عاوز يا مولانا. ها طيب شرط ايد سيادتك تبقى مليانه تراب، تغرف شويه تراب كده ما ينفعش يا مولانا. انت تضربه ضربا لطيفا، احنا بنعمل كده تعبدي. ليه ربنا قال لنا تيمموا بالتراب؟ ما اعرفش. احنا الحكمه عندنا ايه يا سيادنا؟ ها تعبد. فراح ضربه كده اهو خفيفه كده وينفضها، سنه ينفضها كده، الهدف مش تلحس وشك تراب، خفيفه كده اهو. طيب ادي يا سيدي، والتراب الطاهر فيه نجس، اللي احنا اللي فيه نجاسه، وفي تراب مستعمل كمان اللي انت استخدمته في ايدك، فانت مسحت ضربه وعملت وشك بقى ده ايه؟ بقى التراب اللي في ايدك ماله مولانا؟ ها مستعمل، ما ينفعش تعمله في ايدك، ففي تراب نجس وفي تراب مستعمل. فان خالطه جص او رمل لم يجز. يعني ايه اسمنت ينفع الواحد يتعمل بيه؟ جبس، جير، عارفين الفازه ده تراب المحروق، طوب الاحمر، طوب الاحمر، التراب اللي دخل في النار ده ينفع تتيمم بيه؟ الرمله يبقى ليها عفار، يبقى ليها يا مولانا؟ ها عفار اللي هو الغبار ده. طيب تعالوا بقى نتكلم في فرائض التيمم. رقم واحد النية، والنية محلها القلب والتلفظ بها مسنون، والنية لغة القصد وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، ولا يصح التيمم إلا بعد دخول الإيه؟ الوقت. والتيمم لا يكفي إلا لفريضة واحدة وما شئت من السنن. يعني أنا نمت فصحيت، نمت الساعة كام يا مولانا؟ نمت الساعة 4، صحيت الساعة كام يا مولانا؟ صحيت الساعة 8، يبقى سيادتك عليك المغرب والعشاء وانت معذور بالنوم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي عنا الديون. وجب أصلي المغرب ولا ما وجبش؟ أنا ما صليتش لا مغرب ولا عشاء، بس صحيت في وقت العشاء، أصلي المغرب ولا ما أصليهوش؟ راح عليا خلاص أصليه قضاء ولا أداء؟ قضاء، لأن وقته خلص، لكن هصليه ما أقدرش أسيبه، ده دين ربنا. واللي مش هصلي في الدنيا سيادنا هيصلي في الآخرة. الدنيا سجادة تتوضى مية، الآخرة فيه سجادة برضو بس جمرة من جهنم، نسأل الله السلامة. عايزين نتوضى، اتوضى بقى من غسلين صديد أهل جهنم، لكن هيصلي. لا يا سيدي احنا نصلي في الدنيا ايه أحسن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وعنكم وعن كل المسلمين. صلوا على النبي. أنا بقى رايح دلوقتي وداخل أعمل إيه؟ أتيمم. القصد أسطه، أدي أول ركن. الركن الثاني أقوم ضارب الحاجة اللي فيها التراب ضربة خفيفة، مش ضربة جامدة إيدك تتكسر أهو، حتى خفيفة كده أهو، وتروح منفض إيدك كده أهو وتمسح الوجه. طيب إيدي فيها خاتم يا مولانا، سنة تحركه في أول مرة، ما حركتوش يا مولانا براحتك يا سيدي، تاني مرة وجب تحركه عشان اللي تحت التراب ده تحت الخاتم عايزين نعمل إيه؟ نحط له تراب. فرحت ضربت ضربة وامسح إيده خطوطا، مش على الهدوم أهو، علشان احنا الدنيا شتاء الهدوم كتير، تقوم عامل إيدك كده أهو يا مولانا كده أهو، ادي ضربه اهي، الثانيه اهي خطوطا، ادي ايدك الشمال مفرقه، خش على كده اهو، حكم تخليل الخاتم ايه في الضربه الثانيه؟ واجب. فهمتوا الكيفيه؟ خطوطا. طب انا ما عنديش خطوطا، ينفع؟ يلا نملنا. طيب كده عملنا كم ركن؟ ثلاثه. الركن الرابع الترتيب. فلو عملت الوجه الاول وبعد كده رحت عامل مين؟ الايدين، يبقى ده الترتيب. عملت الايدين الاول وبعد كده الوجه باظت، طب ركز معايا بقى، في واحد بقى ظريف بقى راح ضارب الضربه دي كده اهو، ايد واحده بس، راح ماسح بيها وشه، ينفع ولا ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ ينفع، هو ضرب الاثنين اهو، هو في الترتيب، ما ده اول حاجه مولانا اهو، ينفع، حصل المقصود. هنا بقى التراب اللي في الايد دي تراب مستعمل، لكن الايد التانية التراب ايه؟ طاهر، ما استعملش، رحت عامل كده اهو، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، بس دي بقى هعملها ازاي؟ انت فهمت السؤال؟ يبقى هو عمل بايده بكفين وضربتين، مسح بالاولانيه وشه، قلنا ينفع. التراب في ايده الشمال لسه الى الان طاهر، ما استخدمش في رفع حدث ولا حاجه خالص، رحت مسحت بيه ايد اليمين، ينفع. المشكله بقى في ايد الشمال سهله، رحت عامل ضربه كده اهو وعامل بيها الشمال، ينفع برضه. كله يصح الحمد لله. طيب سيدي، يبقى الترتيب ترتيب ايه؟ النية الاول، بعد كده الواجب، بعد كده الدين. امر يا سيدي. التمثيل بالتفسير ممكن عشان يبقى يا سيدي. خلاص احنا بنتوضى، الاولى فرض، الثانيه سنه، الثالثه سنه، الرابعه مكروهه لمن يعلم، صح؟ طب التيمم، انا بقى مسحت وشي ثلاث مرات، طق ايدي ثلاث مرات، يبقى مره واحده بس، طب الثانيه مكروهه. ادي فرق من الفروق 36 بين التيمم وبين مين؟ الوضوء في سنن، ان المره الثانيه والثالثه، اما التيمم الاولى بس مفيش تاني. طيب تعال بقى للراجل اللي نام وفاته المغرب والعشاء، راح تيمم وصلى المغرب، صح؟ لم ينقض، يصلي العشاء بنفس التيمم ولا لا؟ لا، يتيمم تيمما اخر. إذن لكل فريضه تيمم مستقل. طب تيمم وصلى العشاء، صلي يا سيدي السنه القبليه براحتك، وصلي البعديه براحتك، وتراويح رمضان والتهجد بالليل، اعمل ما بدالك لحد ما الصبح يقول الله اكبر، اعمل ايه؟ في ميه ولا مفيش ميه؟ مفيش ميه برضه. يبقى يا سيدي تيمم لصلاه الايه؟ الصبح، ورحت قاعد اذكر ربنا لطلوع الشمس براحتك، ورحت مصلي الضحى براحتك، فهمتها؟ رحت تذكرت ان انا من 20 سنه ما صليتش العشاء، اعمل ايه؟ اتيمم. ده قضاء يا مولانا. اه قضاء. امر يا حبيبي، عاوز ايه؟ يعني هل يشترط دعم من تربي للاعمال خطوطا يا مولانا؟ لا لا لا، هو سنه خطوطا، سنه خطوطا، اذا لا يشترط. لا عادي عادي، المهم تنقل التراب وخلاص. طيب احنا كده خلصنا تاني حاجه، تعال بقى ندخل على السنن. رقم واحد، التسميه، اقلها بسم الله، واكملها واكثرها وافضلها بسم الله الرحمن الرحيم. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يضعها في جميع الكتب، يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله كذا كذا كذا. طيب رقم اثنين، وتقديم اليمنى على اليسرى، في الوجه ولا في اليدين؟ في المواضع اللي فيها تقديم، يعني الودان بتتعمل مرة واحدة، فما تقوليش اليمين وبعد كده الشمال، الراس ما تقوليش الناحية دي وبعد كده الناحية دي، لا، إنما الرجلين الإيدين آه فيها. إذن الوجه ليس فيه تقديم لليمنى على اليسرى، لكن تقديم اليمنى على اليسرى فينها؟ طب لو أنا مسحت الشمال الأول وبعد كده اليمين، حكم التيمم إيه؟ صحيح. أمال إيه اللي حصل؟ الكراهة، لأن السنة تقديم اليمنى على اليسرى، فأنا لما خلفت السنة بقى الحكم مكروه. إيه تعريف المكروه؟ يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. يثاب تاركه إيه؟ امتثالا ولا يعاقب فاعله، عكس السنة على طول. طيب رقم ثلاثة، الموالاة. الموالاة يعني التتابع، يعني اعمل الوجه وراه على طول اعمل الإيدين. طب ما ده الترتيب؟ لا، أنا ممكن أعمل الوجه وأقعد لي دقيقتين ثلاثة أربعة وبعد كده أقوم عامل الرجلين، فهمتوها؟ الموالاة يعني ايه؟ تتابع ورا بعض ورا بعض. مبطلات المسح، مبطلات التيمم يعني المسح على الوجه وعلى اليدين، كل ما ابطل الوضوء. تيمم واخرج ريحا، ومال يا سيدي تيمم تاني. لمس ايد امراه اجنبيه بشره ببشره، مس الذكر، حلقه الدبر، نام على غير هيئه المتمكن، زال العقل بمرض او سكر ونحوه، كل مبطلات الوضوء تبطل مين؟ لكن في مبطلات مختلفه شويه. الشيخ قال لك ايه؟ ما ابطل الوضوء اللي هم السته بتوعنا، اثنين ورؤيه الماء في غير وقت الصلاة. يعني ايه؟ يعني انا شفت مية اصلي ولا ما اصليش؟ ها؟ صلي، بس استناني بقى سيدي، صلوا على النبي. فقد الماء قد يكون في مواطن يغلب فيها فقد الماء، زي السفر، زي الصحراء اللي ما فيهاش مية، وقد يكون في مكان يغلب فيه وجود الماء زي البيوت والدور والحضر. فأنا دلوقتي دخلت جوه الصلاة، الله أكبر، خلصت الركعة الأولى، جاي في الركعة الثانية راحت الحنفية نزلت مية، وسمعت صوت المية، واتغرق المطبخ، وغرقت الصالة، ودخلت لك في أوضة الصالون، والمية جت في الجلابية، وانت بتصلي بصيت كده وده مكروه، ورحت لقيت مية، تكمل صلاة ولا تخرج؟ تخرج. يخرج، يخرج ليه يا جده؟ اتفضل. اذا حضر الماء بطل ليه؟ ها، ها، مين جاوب على السؤال الجبار ده؟ انا دخلت جوه الصلاة، انا جوه الصلاة، والمية جت محسوبة. حاضر، شو شوف جده يتكلم، ادي له فرصته. التيمم صحيح، طالما التيمم صحيح فاركانه كله دخلت الصلاه، صلاته صحيحه. صلى على النبي. قول يا سيدي، عاوز تقول يا مولانا انت؟ هو دخل الى الصلاه الفرض، كان يرجع من فرض الى سنه. هو ما رجعش خالص، ما الوضوء فرض برضه. ماشي، ما هو الحين هو في صلاه، ما صلاته هو في صلاه، صلاته صحيحه. لماذا يرجع؟ يعني الاسلام بخير طول ما حضراتكم موجودين في الاسلام. ربنا يكرمنا ويكرمكم. يا جدو، يا تامر، ركز معايا، ركز معايا يا أهل الخير. إذا كنت في مكان يغلب فيه وجود الماء، سيادتك تخرج من الصلاة. لا تقول لي التيمم صحيح ولا التيمم باطل. إذا حضر الماء إيه؟ بطل التيمم. أروح أتوضى وأرجع أصلي؟ طب إذا كنت في مكان يغلب فيه ندرة المياه والمية جت، يعني أنا وأنا بصلي في الاستراحة مفيش مية، إحنا مسافرين نزلنا الاستراحة عشان ناكل لقمة نشرب كوباية شاي ندخل الحمام، مفيش مية خالص، ودي صحراء يغلب فيها وجود الماء ولا عدمه؟ ينظر فيها وجود الماء. فجأة وأنا بصلي بعد ما تيممت، لقيت العربية الكارو دي اللي بتشيل المية ماشية قدام عيني، أسيب الصلاة ولا أكمل صلاة؟ كمل الصلاة، لأنك في مكان يندر فيه وجود الماء. فهمتوا يا أهل الخير ولا أقول تاني؟ يبقى أنا دلوقتي ماليش دعوة لا بالتيمم صحيح ولا بالتيمم باطل، ولا الصلاة صحيحة ولا الصلاة باطلة. حال هذا الرجل حال من اتنين، المكان اللي انا فيه ده المية قليلة ولا موجودة؟ احنا في الازهر ما موجودة، فكلنا بما فينا مولانا شيخ الجامع كلنا تيممنا ودخلنا الصلاة، فجأة المية جت، ايه اللي يحصل؟ كله يطلع برا الصلاة بما فينا شيخ الجامع، واحنا بنصلي ليه؟ عشان المية جت. نفس الحكم يا مولانا، نفس الحكم. انا ليا بعبرة واحدة بس، الوقت ما خرجش، وهنا في مية ولا ما فيش مية؟ لا، هنا مكان ينظر فيه وجود الماء، يبقى كمل يا مولانا. هنا مكان ينظر فيه فقد الماء، يبقى اعمل يا مولانا. ها، استمر استمر ولا تطلع؟ اللي هو ينظر فيه، انا عندي مسألة بقولها، ينظر ولا لا ينظر؟ ينظر، يبقى كمل. لا ينظر عدم وجود الماء، لا لازم يبقى فيه مية. احنا في الحاضر يا سيادنا، احنا في الحاضر مولانا. سيدنا اتفضل، احنا لسه في الحاضر يا مولانا، واحنا في مكان موجود فيه ميه، مش موجود فيه ميه. يبقى اعمل ايه يا مولانا؟ اطلع اتوضى. وهنا نقول له بقى اذا حضر الماء بطل التيمم لاهل مين؟ ها، لاهل الحضر اللي يغلب وجود الميه ايه؟ ها، عندهم. طيب بسم الله. والردة، تعريف الردة هي قطع الإسلام بالكفر. أنا عندي كافر أصلي، ده ما دخلش في الإسلام من أصله، دخل في الإسلام وخرج، يبقى إيه؟ يبقى مرتد. يبقى تعريف الردة إيه؟ هي قطع الإسلام إيه؟ بالكفر. وفي فرق بين الكفر وبين الردة. نعم، واحدة واحدة بس، واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة. هنا عبارة عن إيه؟ ما احنا قلنا من شروط الإسلام، من شروط الوضوء أن يكون مسلما. هو لو مش مسلم يبقى وضوءه هعمل بإيه هنا؟ دلوقتي أنا جالي واحد قال لي يا مولانا أنا لا أؤمن بالله. قلت له سيدي ربنا وفقك، سيادتك كافر. قعدنا نرغي معاه فقال لي أنا مؤمن بالله. نقول له قول الشهادتين تبقى مسلم زينا الحمد لله، وناخده نعلمه الوضوء ونعلمه الصلاة ونعلمه الحاجات الطيبة بتاعتنا. قال لي يا مولانا أنا عمري 40 سنة وبلغت بالاحتلام وأنا عمري 13 سنة. يبقى من 40 ل 13 كم سنة؟ 29؟ 27 سنة. 27 سنة. قلت له تعالى بقى عيد لنا صلوات 27 سنة، وصم لنا رمضان 27 سنة، ولو معاك فلوس زكلنا 27 ايه سنة. بعدين قلت المسألة دي كده مش مظبوطة، فروحنا سألنا. قالوا يا مولانا الكافر الأصلي سيدنا النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال الإسلام يجب ما قبله. يعني اللي أسلم وعنده 70 سنة لا يلزم لا بصلاة ولا بصوم ولا بحج ولا بعمرة في السنين الماضية. تعال بقى الواحد تاني بقى قال لي يا مولانا، قلت له نعم. قال أنا عندي 25 سنة سافرت بلاد برة وبقيت كافر. قلت له ماله سيدي ربنا يعينك، أنا مالي بيك؟ قال لي بعد كده ربنا هداني ورحت عملت عمرة وحجيت ورجعت تاني بقيت مسلم. قلت له تعالى لي بقى انت خرجت من الاسلام عندك كم سنه؟ قال لي عندي 25 سنه. قلت ما فيش اله وخرجت بره اللعبه. عرفت ربنا امتى؟ قال لي عندي 40 سنه عرفت ربنا وعملت عمره وتوبت الى الله واسلمت وبقيت زي الفل. يبقى من 25 ل 40 كم رمضان فاتوا عليك؟ قال لي 15. قلت له 15 بالانجليزي يعني كام؟ قلت له عندك 15 رمضان تعدهم من تاني. 15 رمضان تعمل ايه؟ تعيدهم وتعيد كل الصلوات اللي فاتوا، فهمتها؟ ولو معاك فلوس تدفع زكاتهم. ليه؟ قال لك اشمعنى الكافر الاصلي بتفوت له؟ لانه كان كافر فانا بسهل له. طب واشمعنى المرتد بتصعب له؟ انا ما بصعبلوش، انا بقول له خلي بالك لو خرجت من الاسلام هنعمل ايه؟ هنحاسبك يا مولانا عشان ربنا يفوت لك السنين اللي فاتت ويلزمك التوبة والاستغفار مدى الحياة، لأنك أنت عملت أعظم ذنب على الوجود وهو الكفر بالله. يبقى في فرق بين المرتد ومين يا سيدنا؟ ها، والكافر الأصلي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علي توضى كده من ملها وصلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكتر. لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.